الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير سورة القصص، وتفسيرها في المصحف السورة الثامنة والعشرون. سميت بهذا الاسم باشتمالها على قول الله تبارك وتعالى: فلما جاءهم وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وهذه القصص المشار إليها تدل على أن من هرب من مكان الأعداء إلى مكان الأنبياء اعتبارا بقصصهم الدالة على نجاة الهاربين، يعني أن من فر لدينه من مكان الأعداء هلاك الباقين بمكان الأعداء، وأن هذا الاضطرار هو أمن من الهلاك. وهذا أيضا من أعظم مقاصد القرآن مع استكمالها على ما لا يشتمل عليه غير موسى. هذه السورة بالذات فيها القصة موسى عليه السلام لم يوجد في غيرها من القرآن، من سورة القرآن الكريم التي اشتملت على ذكر قصة موسى عليه وعلى غيره. فالسورة مكية كلها، وقيل إلا من قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب، إلى قوله الجاهلين. فقد أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت هي ولكن الحديث في أصحابهم وتجد وقعة أخرى. وقوله تبارك وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، لما روي من نزول هذه الجثة والله تعالى أعلم، وهي كمان وثمانون آية للاتفاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاسمين تلك آيات الكتاب المبين. تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور غير مرتين. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو عليك أي نقرأ عليك. ليوافقك الروح الأمين تلاوة منتبهة بالحق. نتلو عليك يعني هو فطر ملك الوحي جبريل عليه السلام روح الأمين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. فبالحق يعني تلاوة منتبهة بالحق، كما قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ثم استأنف ما يجري مجرى للمجمل الموعود. هذه كانت عبارة هذه الآية مجملة. نسمو عليك في هذه السورة من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ثم شرع عز وجل يفصل نبأ موسى وفرعون الذي هو متلبس بالحق. فكثر واستأنف بما يجري مجرى التفسير لهذا القولي المنطق. فقال عز وجل: إن فرعون علا في الأرض، أي تكبر وتجاوز الحد في الطغيان في أرض مصر. فالأرض هنا يقصد بها أرض مصر. وجعل أهلها شيعا، أي فرقا وأصنافا في استخدامه وطاعته، يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل. فقد كانت إسرائيل في ذلك الوقت يقاتلون سد الأعداد والاجتهاد من فرعون وملئه. يستضعف طائفة منهم، يعني هذه الطائفة هي بنو إسرائيل، بنو إسرائيل. ينبئ أبناءهم ويستحيي نساءهم. من أين جاء الموجودين في عهد فرعون وموسى كانوا من بني إسرائيل؟ ما يعني سبب وجودهم في بني إسرائيل في مصر؟ مجيء يوسف عليه السلام، لأن إسرائيل هو يعقوب، ويعقوب يعني إخوة يوسف وأمهم أيضا كلهم أتوا إلى يعني مصر في القصة المعروفة في سورة يوسف. منذ ذلك الحين استقروا في مصر. يبقى بإخوة طائفة منهم وهم بنو إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وذلك إماتة لرجالهم وتكريرا لعددهم كي لا يشكروا فينازعوا الكل. فكان يفعل ذلك الفقر للرجال ويستحيي النساء لئلا يكثر عددهم. إنه كان من المبشرين أي المتمكنين في الإسلام وفخر العباد. ثم أشار الله سبحانه وتعالى إلى فرده الذي جعله تلك الطائفة فقال عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نريد أن نمن أي نتفضل على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة أي يقتدى بهم في الدين بعد أن كانوا أتباعا متأخرين وهم بنو إسرائيل. ونجعلهم الوارثين أي بملك عدوهم فرعون كما قال وأغرقنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها بقوله وذهب كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون جزءا لديهم في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض يعني يتصرفون فيها تصرف الجنود ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم أي من أولئك المستضعفين ما كانوا يحذرون يعني من هلاكهم وذهاب ملكهم. فرعون وهامان وجنودهما كان يعني كان فرعون وملؤه يخشون ويحذرون أن يزول ملكهم وأن يهلكهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخذوا كثيرا جدا من الإجراءات الوقائية لتجنب ميلاد موسى عليه السلام وتجنب كثرة بني إسرائيل في مصر وتكاثرهم. فاتخذوا هذه الإجراءات لحق النفس عن طريق إماتة الرجال وأحياء النساء كي لا يهددوهم في مصيبة فيما بعد. فالله سبحانه وتعالى قضى بخلاف ذلك فقضى أنه سيمن على هؤلاء المستضعفين وسوف يري فرعون وهامان وجنودهما منهم أي من هؤلاء المستضعفين نفس الشيء الذي كانوا يحذرون ولا يغني حذر إن تحذرون يعني من أماكنهم وذهاب ملكهم جزاء إفسادهم وعدم إصلاحهم وطغيانهم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأوحينا إلى أم موسى يعني إسرى ولادته في تلك الشدة مباشرة عقب ولد من تعريفها في تلك الشدة السليمة التي كان فرعون فيها يقتل الذكور ويستحي البنات. أوحى الله سبحانه وتعالى إلى أم موسى في تلك الشدة عقب أن ولدته أن أرضعي أن أرضعي. فإذا خفت عليه أي من أولئك الذكور الذين بأيديهم الخطاب المرهفة العاملة في تلك الألف الذكية. والظاهر أن الوحي هنا بمعنى الإلهام وليس الوحي بمعنى نزول ملك الوحي جبريل كما ينزل عن الأنبياء. هذا هو الراجح أنه لا يمكن أن تكون امرأة نبية أو رسولة وإنما من صفات الرسل أنهم ينبغي يعني يجب أن يكونوا من الذكور وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه. فلا يمكن أن تكون امرأة نبية أو رسولة وإلا ما هذه الوظيفة منحصرة في يعني في الرجال. فمثل هذه العبارات تماما كما قال عز وجل وأوحى ربك إلى النحل. وغير ذلك من الإيحاء الذي هو الإعلام الخفي. فهذا الوحي ليس ذهب إلى حزم أنه يعني ذهب إلى أنها كانت نبية بدليل قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى. نعم أن أرضعيه فإذا خفت عليه يعني من أبناء الذباحين الذين كانوا يحملون شقاق بكثير المرهفة المثلثة الحامية الحادة كي تعمل ذبحا وإهلاكا لتلك الأنفس الذكية. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم يعني في البحر، والبحر المقصود هنا هو النيل. النيل ولا تخافي ولا تحزني إلا رادوه إليه وجعلوه من المرسلين. فلتخفه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني يكون هلاكهم على يده. وهذه اللام في قوله تعالى ليكون لهم عدوا وحزنا، يقول أبو فرعون اللام لام عاقلة، أبرز مكو لها في معرض العلة لانتخابهم، يعني ليكون لهم في العاقلة عدوا وحزنا. وإن كان العلامة الفقهي رحمه الله تعالى يرجح أنها للتعليل، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يقول الرابح أنها للتعليل. واستدل بقول الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لأن هذه الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله يعني معناها أن الله سبحانه وتعالى يصرف مشيئة العقل وقدرته بمشيئته سبحانه وتعالى إلى ما سبق علمه. فالمعنى قدرنا لهم التقاطه ليكون لهم عدوا حذرا، فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه، هذا أبلغ في إبطال الحذر. جميع الإجراءات التي اتخذوها من أجل توقي هذا الإهلاك على يد بني إسرائيل أو على يد رجل من بني إسرائيل، كل هذه الإجراءات شاء الله سبحانه وتعالى أن يرسلها أبلغ إبطال، لأن نفس هؤلاء الذين كانوا يذبحون الأبناء أو الرجال ويذبحون النساء يربى في ذلك فرعون، وفي كلمة فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ليكون سببا في إهلاكهم. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، أي مجرمين، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن ربى عدوهم ومن هو سبب هلاكهم على أيديهم. وهذه من آيات الله العظمى، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. خاطئين يعني عاصين، فالخاطئ هو المذنب العاصي، ويذكر كمان هذا اللفظ خطأ بمعنى المخطئ، فالمخطئ الذي ارتكب خطأ، أن الخاطئ هو المذنب العاصي. حينما تقول فلان خاطئ معناها انك تقول انه مذنب العاصي، اما اذا اردت وصفه بالخطأ وليس بالخطيئة فانك تقول فلان مخطئ. خاطئ يعني مذنب عاصي، كما قال تبارك وتعالى لا يأكله إلا الخاطئون، وقال عز وجل إلا خطيئاتهم أغرقوا، وقال تعالى ناصية كاذبة خاطئة، وقال عز وجل إلا بكنت من الخاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، هذا الخطاب ولك دفع المسلمين بالتكفير الى ان يقولوا ايه، وقالت امراه فرعون يفرعون، والدليل خطابها اياه، وقالت امراه فرعون يفرعون حين اخرجته من التابوت، فالتقطه ال فرعون، فحينما التقطته من التابوت قالت لفرعون قره عين لي ولك لا تقتلوه حتى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، يعني لا يشعرون بما سيكون. وقرة عين يعني سرور للعين، لأن أصل قرة العين يعني حينما يسر الإنسان يبكي من شدة السرور، ويبكي أيضا من شدة الحزن، فيقال سقرت عينه يعني بكى حزنا، يزعمون ويقولون ان دموع الحزن حاره ساخنه ودموع السرور بارده، واضح قاره يعني من القر هو البرد. فاستعار هذا المعنى للتعبير عما قره عين يعني هذا يجلب لنا السرور والسعاده والذهب والفرح، فلا نصلي تبديلا قره عين لي ولك لا تحضروه حتى إن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون يعني بما سيكون. فأصبح فؤاد أم موسى فارغا أي خاليا من العقل لما ذهبها من طرف الجزع وأقار عقلها من الجهل لما بلغها وقوعه في يد فرعون. إن كانت لتبدي به يعني بأمره وقصته وأنه ولدها لولا أن ربنا على قلبها لتكون من المؤمنين يعني لولا أن ألهمناها الصبر لتكون من المؤمنين. فشبه برب الشيء المنفرد ليقر وليطمئن لتكون من المؤمنين أي مصدقين بوعد الله وهو قول الله سبحانه وتعالى إنا رادوه إليه وجعلوه من المرسلين. وقول الله سبحانه وتعالى هنا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا يقول بعض المفسرين فارغا إلا من محبة موسى عليه السلام فارغا إلا من محبة موسى. ولذلك قالوا في تعريف العشق حركة قلب فارغ حركة قلب فارغ لأنه لا ينفعل القلب هذا الإشياء إلا إذا كان فارغا عن غيره من الأمور حينئذ يعني ينطبق عليه القول القائل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصارت قلبا خاليا فتمكن فالعز يكثر في الفارغين الذين لا تشغلهم أمور جديدة وأمور مهمة. فغالبا الفارغ يميل إلى ملك هذا القرار بالمبالغة في هذه العاطفة. فقول الله سبحانه وتعالى لأصبح فؤاد أم موسى فارغا إلا للمحبة موسى يعني استولى عليه بكل يده محبة موسى عليه السلام أو فارغا يعني خاليا من العقل لما دهمها من فرط الجزع لأن عدوه اللئيم هو فرعون خطر سقط وبلغها أنه وصل بتربيته إلى خطر فرعون وأنهم قد سقطوا. إن كادت لتبدي من شدة استيلاء الجزع والخوف على موسى وكتمها هذا السر في قلبها أن هذا ابنها وهذا ولدها إن كادت لتبدي به كادت أن تنطق وتجهر بأن هذا ابنها الذي التقطوه ورح تكشف هذا السر وتبدي أمره وخصته وأنه ولدها لولا أرى ربنا على قلبها لولا أن الله سبحانه وتعالى ثبت قلبها لتكون من المؤمنين وألهمها الصبر على ذلك. فقال الزمخشري ويجوز وأصبح فؤادها فارغا من الهم حين سمعت أن فرعون عطف عليه وتبناه وأصبح فؤاد أم موسى فارغا تفسير آخر يقول الزمخشري يجوز تفسير آخر وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من الهم والجزع بالعكس مؤنث وذكرت حين سمعت انه عطف عليه وتبناه ان كابت لتبدي انه ولدها لانها لم تملك نفسها فرحا وسرورا بما سمعت لولا ان طامنا قلبها وسكننا قلقه الذي حدث به من شده الفرح والابتهاج لتكون من المؤمنين الواثقين بوعد الله لا بتبني فرعون وتعطفه لتكون من المؤمنين بوعد الله ولتطمئن وعد الله الذي وعدها اياه وليس لانه صار الان امنا في بيت فرعون. فقالت لاخته القدسي يعني اتبعي اثره لكماني صبره فبصرت به عن جنب عن جنب قراءه بضم النون وقراءه اخرى بسكونها فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون عن جنب يعني او عن ذنب يعني عن بعد وقفت من بعيد ورقبت الوضع عن بعد فبصر به عن ذنب وهم لا يشعرون يعني انها تتعرف حاله وتتخطى اخباره. فحرمنا عليه المراضع من قبل اي من قبل قبضها اثره يعني مرت مرحله ثم بعد مرور هذه المرحله قالت أم موسى لأخته قصي اذهبي وتتبعي أثره وأتنا لهبل خلال أو قبل من قبل يعني من قبل أن تقول لبنتها قصي حصل شيء وهو أن

ويفيد بذلك الى ان يهلكه هذه المظاهره. فعلى كل عبد ان يعني يتامل هذه الايه. قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. من مظاهره المجرمين الذي يتجسس مثلا على بلاده وعلى المسلمين ليظاهر اعداء الله الذين يتجسسون لصالح اليهود او غيره من اعداء المسلمين. هذه ايضا من المظاهره للمجرمين. فاي شخص او جهه او كيان ممن هو مسلم يصد عن سبيل الله ويحارب دين الله عز وجل ويحارب المسلمين فلا يجوز مظاهرته ولا معاونته باي نوع من المعاونه، والا خالف شكر او كفر نعمه الله عليه. قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين، لن اكون متائبا ولا معاونا للمجرمين. قال ابن نصير لقد تبرأ عليه السلام من العظيم، لان ظهير المجرمين شريكهم فيما هم بصدد به. ويروى انهم قالوا يوم القيامه اين الظلمه واعوان الظلمه، فيؤتى بهم حتى لمن لاق لهم ليقا او برى لهم قلما فيجعلون في تابوت للحبيب ويلقى بهم في النار. وقال الله تبارك وتعالى ولا تركني الى الذين ظلموا فتمسكهم النار. فالركوب للظالمين ومظاهره المجرمين من اعظم الذنوب، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. فاصبح في المدينه خائفا يترقب، اي الاستقاله او الهجره. طبعا ممن يظاهرون المجرمين هؤلاء الذين يزعمون انهم ينادون بخطوف الانسان، وهذه المنظمات التي تدعي انها تحارب عن حقوق الانسان، ومنهم من يقع في الكفر البواح كان ينتقد احكام الشريعه او يصف حدود الله سبحانه وتعالى بالوحشيه والقسوه والكرامه الى غير ذلك من الالفاظ المنكره، ويفرح بما يخطط له اعداء الدين. اعداء الدين يفرحون جدا بهؤلاء الله. كل من الف كتابا يشتم به النبي عليه السلام او يسخر من الاسلام او يفعل في الدين تفتح لهم ابواب على الاسرائيل، ويظل يظهر كانه كان يدافع عن مهجات المدينه وحق الانسان في التعبير وحريه الراي الى اخر هذه الخزعبلات ويخرق القول الذي يعني يبينه بعضهم لبعض. يحسبون انهم على شيء، يحسبون انهم على شيء وهم ليسوا على شيء بلا شيء، انما يدخل في نظر الشيطان هذا الباطل ويظنون ان ما هم عليه مما يزعمونه دفاع عن حقوق الانسان وحريه الراي وكذا هذا مبدا يستحق ان يستمر عليه، كما يحصل بكل المسائل. اي شخص يعني يطعن في الدين ويظاهر المجرمين يفرحون به جدا ويجعلونه بطلا، حتى صار هذا اخطر واقرب الطرق الى الشهره. سواء هذه المراه التي تبع تكليما مثلين في بنجلاديش، او الكافر الذي طبعا سموه مثل هذا المعروف، نعم حاجة واحد وحاجة حامل كويس معلومات متابعين الاسلام اذا تعرفون الامثله الجيده، يعني ناس ما عرفناهم الا في صفحات الحوادث اللي هم بيعملوهم اطفال دول. الشاهد يعني من الكلام ان المظاهره هذه من اقبح صور مظاهره المجرمين. يعني حتى بالامس كان في واحد كويتي حكم عليه في الفجر وهو يستحق اشد من ذلك. ايضا تجد الاعلام الغربي من كان ازعاج ويتصلون ويعملون مكالمات وسوف نجعل الامير، مع ان القانون المفروض غير قابل للرجوع فيه. هذا الموضوع مش في استئناف حكم نهائي، ومع ذلك يقول لا هنحاول مع الامير نفسه ان يجيب حقوق الانسان وحريه التعبير الى اخر هذا الكلام البارد. وهم يظنون ان يستريحوا كل شيء ولا يبقى لشيء كرسيا ولا حرمه. واضح؟ فهذه كلها من مظاهره المجرمين الذين نجد كل من يطعن في الدين يناصرونه ويؤذرونه ويغادرونه بكل ما يمكن من الكلام. واضح؟ ويظهرون في مظهر البطل وصاحب المبادئ والقيم الى اخره. وعلم الله سبحانه وتعالى انهم هم الذين يضيعون يعني حقوق الانسان، والا فلم يكن اخواننا في البوسنة والهرسك والفتوحة والعراق وكل ليس هؤلاء من بني الانسان، فاين حقوق هؤلاء؟ والا ما يعني كما تعلمون هذه يعني الالفاظ يستعملون للاستهلاك تكون معبر ومسوغا لعدوانهم على المسلمين في كل مكان وطعنهم في دين الله سبحانه وتعالى. فتاملوا هذه الايه جيدا. ربي بما أنعمت عليك فلن أكون ظهيرا للمجرمين. إن إحنا قسم بإنعام الله عليك أنه لن يكون ظهيرا للمجرمين في مقابلة هذه النعمة بالكفر. أو إما أنها قال ربي بما أنعمت علي يعني بسبب إنعامك علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. إما أقمت ربي أعطني لحقي ما أنعمت علي من المغفرة فلن أكون إذا عصمتني ظهيرا للمجرمين. أما إذا ارتفعت العصمة سمحت أن يتورط الإنسان في مواجهة هؤلاء المجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب الاستقادة القوض يعني الخطاب أو يترقب الأجناد يأتون ليقبضوا عليه مثلا. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. طبعا هذا الخوف خوف طبيعي وخوف جبلي ولا يقدح على الإطلاق في مقام النبوة. فهذا الخوف الطبيعي والخوف الكفري لا علاقة له بالخوف من غير الله وهو الخوف المذموم، وإنما هذا خوف كفري وطبيعي الذي يخاف من النار أو من الأسد أو من كذا كذا من ظهور الضر أو من الظالمين. فلذلك قال عز وجل فأصبح في المدينة خائفا يترقب أي يترقب الاستقادة أو الأجناد. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ نفس الرجل الذي استنصره بالأمس على التصريح يستصرخ. فإذا الذي استنصره بالأمس أي استعانه فقتل من أجله منازعه التصريح يستصرخ يعني يستعيده لكن هذه المرة من تصريح آخر قال له موسى إنك لغوي مبين يعني لمخاصمتك الناس مع عجزك وجرك إليهم ما لا تحمل عقلا. هذا معنى إنك لغوي مبين يعني أنت مع عجزك وضعفك تستفز بمعرفة الأخبار فيفعلون معك عن الإسلام. لأن طبعا نفس الرجل من أمس كانت مشكلة وحصل ما حصل ثم في يوم الثاني في الصلاح إلى بين ينازعه خطية الأرض. فقال موسى إنك لغوي مبين لذلك لأنك تخاصم الناس مع معرفتك بعجزك أنت عاجز وما ذلك لا تستطيع حينما تستفز هذا الطفل الذي يظلمك لا تستطيع أن تنتقم لنفسك بنفسك وتحتاج إلى الاستغاثة بأمر غيرك. فهذا هو السبب عند موسى قال له إنك لغوي مبين فإنك تخاصم الناس مع عجزك وأيضا تجر للناس ما لا تحمل عقلا. يعني بالأمس أنت لما فعلت نفس الشيء جرتني إلى ما لا تحمل عقلا من قبل ذلك الخطي. فموسى عليه السلام بدأ بهذه المعتبة لكنه سلى بمحاولة البطش بذلك الخطي الظالم. فقام له وهو مقبل على الانتقام أو الانتقام له وإغاثته من الخطي توجه أولا لهذا الإسرائيلي فقال لهم إنك لغوي مبين. فيجيب مساكل على طول وبتستفزهم وبتعرض نفسك للمخاصمة معهم مع أنك عارف عن ثلاثة منهم فتحتاج إلى الاستغاثة وتجر للناس ما لا تحمل عقلا. فلما أن أراد أن يبطش للذي هو عدو لهما يعني بالقبطي عدو لهما يعني عدو لموسى وعدو للإسرائيلي وهو الخبطي للقبطي. فلما أن أراد أن يبطش للذي هو عدو لهما قال أي ذلك العدو وهو القبطي لا الإسرائيلي كما وهم يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلحين أي بين الناس بالقول والفعل. هذا قول أن الذي قال له يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس يعني الذي يتغرر أن الذي قال ذلك هو الكبطي فيفهم ذلك أن الكبطي عرف الخبر ما حصل في اليوم الثاني. فقال له يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المتقين. قال الزمخشري ألجأ وفي قول آخر إن الذي قال ذلك هو الإسرائيلي. الإسرائيلي لما موسى قال له إنك لعويل مبين فهم أن موسى سوف يبطش به هو عليه الله. فغضب موسى وقال له إيه يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمن؟ حينئذ لما جرى هذا الكلام عرف الخبر وعرف من قاتل الرجل بالأمن أنه موسى. فتثبت ذلك الإسرائيلي في كشف السر حينما أراد موسى أن أورد وفتحه ثم أراد أن يقبل الذي هو عدو لهما وقال أنه سوف يقتل به هو. فحينئذ قال له يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمن إلى آخره. تعارف بني إسرائيل في سوء حدثهم مع الأنبياء لكن الظاهر أن الذي قال هو الإسرائيل القبطي قال يا موسى. فمعنى ذلك أن القبطي كان عرف الخبر والنكاع استثر في ذلك الخبر أن موسى قتل إسرائيليا واضح. ولذلك أصبح موسى في المدينة خائفا يترقب أن الخبر ينتصر ويبدأون في البحث عنه. فلذلك يميل القاتلي كما ترون الى الترجيح ان الذي قال له يا موسى اتريد ان تقتلني انما هو القبطي وليس الاسرائيلي. قال الزمخشري الجبار الذي يفعل ما يريد من القتل والضرب بظلم لا ينظر في العواقب ولا يدفع بالتي هي احسن. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى اي يسرع لفرض حبه لموسى عليه السلام لأن موسى عليه السلام كان كل من رآه أحبه كما قال تعالى وألقيت عليك محبة لي. وهذا هو الذي جعل امرأة فرعون تكون قرة عين لي ولك لأن كل من كان يراه كان يلقى في قلبه محبته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذا الرجل لفرض حبه لموسى أتى من أقصى المدينة من طرف المدينة يسعى يجري ويسرع لفترة حبه لموسى عليه السلام وصفقته عليه. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. إن الملأ يأتمرون بك يعني يتساورون بسببك عمل معفرق ويتلقتون في قبلتك. إن الملأ يأتمرون بك يتساورون بسببك ليقتلوك انتقاما من قتل ذلك لتصير من أهل. تخرج يعني اخرج من حد مملكته اخرج من سلطانك وفر راس نفسك. تخرج يعني من حدوده السياسيه هذا المقصود. تخرج يعني من حد مملكته الى بلد ليس له فيها سلطه. اني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب يعني خرج من مصر خائفا يترقب لحوق الطالبين اياه يطردونه الى الحقولين. قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين يعني جعل وجهه تلقاء في جهة مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل يعني فلا يلحقني فيه الظالمون لا يلحقني في هذا السبيل الظالمون الذين يطاردون به. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة أي جماعة كثيفة من الناس يسقون يعني يسقون مواديهم. فوجد من دونهم امرأتين تذودان أي تمنعان مواديهما عن الماء لوجود من هو أقوى منهما عنده فلا تتمكنان من التغذية. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون يعني مواديهم. وجد من دونهم امرأتين تذودان تمنعان مواتيهما تمنعان المواتي على الماء. لماذا؟ لأن هناك رجال أخوياء أشداء عند الماء ولا تتمكنان هنا من التقية. قال ما قصدكما يعني ما سألكما في الزوج؟ قالت لا نفسي حتى يمسي رجعا. نحن نمس ونفع ولما نواتي الكرب إلى أن يصدر لها ينصرف رجاء ابن عود لتتجنب مقامرتهم لتتجنب اختلاط بالرجال الإيمان وضح. فكانتا لشدة حيائهما ولإيمانهما وطرحهما تذهبا لهذا المعنى. ثم بينت أنهما لا خرجة إلا مستقرتين وأنهما عذرا في ذلك الخروج إلى هذا الموضع. قالت أنا نفسي حتى يسجد ربعا يعني عادتنا أن نبكي حتى يقضي الرعاة مواكيهم عن الماء عجزا عن مفاجلتهم لأننا نسوى وهم رجال فنحن نستطيع أن ندفعهم أو نغلبهم وحذرا للمخالطة الرجال وأبونا شيخ كبير أي فيعجز عن الخروج والسعي وأبونا شيخ كبير عاجز عن الخروج والسعي فما لنا رجل يقوم بذلك إلا هو وقد أضعفه الكبر وقد اضطرنا الحال إلى ما ترى أن نخرج ولكن حيث صدقنا للخروج فنحن نرعى حدود الله ونتجنب الاختلاط بالرجال إلى أن ينصرفوا وحينئذ الناس متأخرين فما تشك أن هذا عبرة وأي عبرة للنساء في هذا الزمن الذي اختلط فيه الأمور وساع فيه النساء حتى من اضطر إلى الخروج لأننا صحيح نقول أن المرأة من كان أصلي والبيت بلا شك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام والمرأة راعية في بيت زوجها وتكلمنا عن هذا براءه هذا هو الأصل فإن اضطرت المرأة إلى الخروج واضطرار المرأة الخروج نتيجة يعني تفريط المجتمع في حق النساء قلت كل امرأة أرض المكان يموت زوجها يتوفى عنها زوجها فلا يقوم أحد بمسؤوليته تجاهها لكل المرأة إذا طلقت أو مات زوجها تنتقل ولايتها إلى أبيها أو من يكون مقامه أخيها أو كذا أو كذا فإذا امرأة صارت مثل هذا الموضع وما عاد أحد يسأل فيه لا أب ولا أخ ولا قريب ولا بعيد ومعها أولاد مثلا وقريب أن تنفق عليهم أو تتحمل هذا الولاد وما لا تفعل فما تجد أحيانا إلا الخروج لكن المرأة مهما اضطرتها الظروف إلى الخروج إلى أماكن الاختلاط ينبغي أن تراعي أن الضرورة تقدر بقدرها لا تتمادى لا تتمادى في اختلاط الرجال وحدث هذا الوباء في كل ما هب ودب وإنما تتعامل مع الأجانب بقدر وبحيفة وبحذر وتلتزم هذا الأدب الذي التزمته هاتان المرأتان الصالحتان قالت لا نفقي حتى يخبر الرعاة فلابد من تجنب الاختلاط وأبونا شيخ كبير هذا الذي ألجأنا إلى الخروج واضطرنا إليه فسقى لهما ثم تولى إلى الظل نلاحظ أن المرأتين لم تطلب من موسى المساعدة بمجرد أن علم عذرهما سقى لهما لم ولا طلب العذر ولا الطلب فهذه هي أخلاق الأنبياء فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فسقى لهما أي فسقى غنمهما لأجلهما من غير أجره فسقى لهما يعني سقى غنمهما لأجلهما من غير أجره ثم تولى إلى الظل أي الذي كان هناك للكذبة الحق فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أي محتاج والخير أهم من المال أو القوة أو الطعام رب إني إلى أن بلت إلي من خير فقير فأي خير يعم ولد كل خير سواء كان المال أو القوة أو الطعام وعلى الأخير حمله الأكثرون بمعونة المقام كثير من المفسرين قالوا إن رب إني إلى أن بلت إلي من خير يعني من طعام فقير يعني إيه لأنه طبعا سفر ومسقة وورد لغزل وشدة الحق والعطش وكذا وكذا كل غالبا يكون قد أجهده الجوع جدا فلذلك حمل الأكثرين الخير هنا على الطعام والظاهر أنها عامة في كل خير وطبعا هذه الصيغة ربي هنا أنزلت إلي من خير الفقير تحواها والله تعالى أعلم أنه واثق برزق الله حسب الظن بالله حتى إنه لا يؤمن أن الخير نزل في الشعر أنزله الله لكن بقي أن ينهض الله الطريق الذي يوصله إليه فلذلك جاء الطريق من الأشخاص فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في تفسيرها على استحياء يعني يعمل الكلام يعني كافرة وجهها بكم بها كافرة وجهها بكم بها ليست تنفعا من النساء خرادة ولادا. فرفع الله سبحانه وتعالى بالحياة، وهو خلق الإسلام خلقا لله، فجعلت لهما تمشي على الاستحياء كافرة وجلا، لأن الكفر هذا من الحياة. وهذا يعني بلا شك أيضا من فرائض الحجاب الكامل، أنه يكون حياء المرأة، الحجاب الكامل الذي يغطي كل بدن المرأة حتى الرأس والكفين. فهذا دليل العفة ودليل الحياء ودليل الاستقامة. فما كان ينبغي أبدا أن يواجه الأخوات المنقبات بهذا القبيح الدليل ببعض ما كان بعض البلاد الإسلامية كتركيا وغيرها. هذا القبيح الدليل لا يساوي إلا لأنهن يريدن أن ينتهين حفظ الله سبحانه وتعالى. في الأمس الإنسان يشترى العزيز في هذا الزمان، هناك خبر في الأمس أنه في ولاية خبرين واضح، خبر في ولاية في جيرسي في أمريكا في مدينة نيو يورك، كان في قضية اثنين من الأخوة المسلمين يعملون في السكنة الأمريكية، فانتحر وبقي 10 سنوات للتحليل إلى أن أتى رئيس البلدية فقال لهم لا يجب أن تحليقا لحياتكما لأن هذا يتنافى مع قانون الشرطة. واضح أن هذا فيه إيه؟ نوع من الانضباط، وقانون الشرطة يمنع من تنفيذ الدين وتوحيد المظهر بين الجنود يعني الشرطة. فاحتكم إلى القضاء الأمريكي، فكانت كل دائرة تنفع عليها قضية يعني يرفض الحكم بثقة فيهم، اللي هذا بالحق فيهم ترفع للسكانة البلدية ترتفع للدائرة الأعلى فيرفض الحكم بثقة البلدية للسكانة البلدية. إلى أن بالأمس كان أول حكم بعد إجازة القضاء عندهم تصدر الحكم بالأمس فقط بين المحكمة الأولى، مفيش بعدها اسئلات بعد كم سنة بقالها حوالي من 7 سنين تقريبا، صدر الحكم بحقهما في اعطاء الزكاة لانه لا يتعالى ذلك تدينا لانه مسلم، وهذه سنة في دينية ليس بلاد دينية في امر لنور الدين، والقانون هنا ما يحمل قضية دينية وليس لك في القضية الشخصية فهي اساسا. فصدر القانون اللي صدر بهذا الحكم بان هذا حقهما، وقال الحكم ايضا بان اللي كان القانون الكفى يستثني اعطاء اللحيه لاسباب طبيه فالا ان يستثني اعطاء اللحيه لاسباب دينيه. واضح وصدر حكم في نفس الوقت صدر ليس بعده في ولايه فيرجينيا، كانت هناك اختان منقبتان كانتا يعني بطبع الانتداب الوقت، فقبض عليهما وتم تفكيكهما حياتيا وطلب منهما ان يتخلى عن النفاق او تغطيه الوقت بحجه ان قانون الولايه يمنع ابتلاء الاقنعه التي تعيق التعرف على التخطيط. فصدر الحكم بالامس ايضا في نفس اليوم ان بحقهما في تغطية الوجه لأن هذا هما يفعلانه من أجل عقيدة دينية، أن هذا بناء على اعتقاد احتراما لمذهبه الديني كل حلوما، وصدر الحكم بعدم التعرض لهما أو منعهما من النقاب. ليس هذا أحد ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل صدر القرار بالتعويض لهما، حكم التعويض لكل واحدة 131 ألف دولار. يقول يعني هو بس الباب من باب يعني ورهبانية تدعوها لا تدعو لها حالا كما رأوا حقر العلاج فأخير الاتقال يبتدعون هذه القوانين ثم يحترمون قوانينها. فنقول هذا للذين يتعرضون للإخوة المنتحرين والأخوات المنقبات بهذا التعسف ورحمة بلاد المسلمين وهذه بلادنا وهذا ديننا، يعني كيف يعامل الجيل تدعون هذه المعاملة؟ ليس هذا الذي يستحقونه، فما يجري القوم لعل البلاء يرفع عن هذا الامه بهؤلاء المستقلين على بعض الامه، لعل البلاء يرفع بهؤلاء الصالحين الذين يتمسكون بدينهم ويحيون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهذا جلاد الكفار. ومع ذلك يقولون محترم التصرف الذي ينفع عن المذهب الديني. فما ذلك بنا ونحن مسلمون والذين يعبدون كذلك مسلمون فنقول ان يعني لا يحصل هذا ابدا في بلاد المسلمين. فإلى الله سبحانه وتعالى للفتى من الغرب التي آل إليها أم المسلمين. فجاءت إحداهن تمشي على الشفاء قالت إن أبي يدعوك أمر الأدب في كلامك. مقيد تعالى عشان يعطيك أجر تفضل عنها عن نفسها من أي كتب. فتقول إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له. فرح ويعرف أن أباها شيخ كبير وأن هناك فيها حركة من الليل. فقدمت هذا الإيجاب قالت إن أبي يدعوك مش أحمد يدعوك لأن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص في بعض الروايات أنها كانت أن موسى عليه السلام كان يمشي أمامها جعلها هي تمشي خلفه وتقف الذكور ليدلها على الاتجاه الذي يتجه إليه في طريق العودة إلى الجنة. ولم تمشي هي أمامه ولم يدعها تمشي أمامه لأن الرياح يمكن أن تحرك يعني ثيابها. فلذلك تقدم هو ولذلك الجماعة السعودية كثير يقول لك الليدي سيرفيس. لا مين قال ليدي سيرفيس؟ عندهم هم بس هم عندهم هم وعندهم لو واحد يجيك ركب السيارة فالمفروض سائق السيارة تجري بجواره زوج الثاني وزوج سائق السيارة تكتب بعدك ورا يسميه سيرفيس. آداب التعامل دي قلة آداب مفيش آداب وقلة حياة. فبيقول لك اللي في الشات أولا لا اللي في الشات أولا لو مكان سلم مثلا وحياة حد رجل ونساء مثلا أو رجال نساء مثلا الرجال في هذه الحالة يتقدمون. والحديث أنا وأنا يعني من حوالي في سنة 74 تقريبا أو 73 كان في موقف معين مع الشيخ محمد الجزائري رحمه الله تعالى أنا لا كنت ألتفت لهذا المعنى. فكان في إحدى المناسبات موضوع معين فعدت معه بعد محاضرة في كلية التجارة إلى بيت أحد الأخوة هنا في الكبرين. فأنا استغربت قلت ما هو الفرق أن أتذكر هذا المعنى؟ كان معه شباب امرأة تستفزني ركبت معايا الطيارة وكانت تستفزني لكتبوا معايا ظلم معين وقع عليها قريب من الصبح إلى الدمشق رحمه الله. فلما وصلنا البيت أنا استغربت إن إزاي السجن جاي طلع هو أمامنا وقفنا معاه وكان الصبح في الآخر. فبعد ذلك طبعا تفصلت هذا المعنى ان هو ده ادب الاسلام ان المراه تلك الاخر في الاول زي الصلاه كنت المراه تلك في الخلق. كذلك يعني في اي موضع نسبه ليه بالسلف او الكفار اولا لا ده عند جماعه الكفار. اما عند المسلمين فالمراه تبتسم وتتاخر فهي صلى عليها الرجال وهذا اعون على رب البصر. قالت إحداهما فجاءت إحداهما تمشي على استحياء على استحياء لشدة تنكلها في الحياة على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص أي أخبره بجميع ما جرى عليه إلى خروجه لما تأمروا بقتله بكل قصة الماضية قال لا تخف لا تخف نجلس إلى القوم الظالمين أي بالخروج عن حد ولايتهم إذ لا سلطان لهم بأرضنا. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر أي اجعله أجيرة ليضع غنمك فإنه حقيق بذلك. إن خير من استأجرت القوي الأمين أي خير من أردت جعله أجيرا القوي على العمل المكتمل فيه. وتلاحظ الدقة في الإشارة هنا قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. لم تقل يا أبت استأجره إنه أمين وإنه قوي لأن الفتاة الحية تستحي أن تمزح الرجل بشخصه فأتت بالعبارة في معرض الناس العام حكمة هامة إن كان ما يتجسد في الأليم لأنه حيوان بالعين تخصه هو بالمكر. فلذلك قالت يا آلة استأجرني إن خير من استأجرك القوي الأمين. قال الزمخشري وقولها إن خير من استأجرك القوي الأمين كلام حكيم جامع لا يزاد عليه. كان كافر وجامع وحكيم لا يحتاج إلى زيادة. لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان فعن الكفاية والأمانة في القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم مرادك. مثلا إشارة إلى هاتين الخطرين القوة والأمان. فأي وظيفة في العالم استطعت أن تحصل فيها على الشخص القوي الأمين القوي يعني عنده كفاءة في هذا المجال الذي يعمل فيه إذا كان تجارة مثلا أو مصنع أو آلة أو أي شيء من هذا سيكون أولا عنده كفاءة في هذا المجال قوي عليه كبير فيه ماذا يمكن ففي نفس الوقت أمين يستحق الله سبحانه وتعالى ويراء سبيل الله عز وجل. ولكن خير عليه استأجرك القوي الأمين لكن ليس أن يكون قويا ماهرا ولكن غير أمين سوف يكون إيماني أو غيره أو يكون أمينا بمعنى أنه غلا وتقي وأمين وكذا وكذا من الصفات الطيبة لكنه ضعيف وعاجز وليس عنده كفاءة في أداء هذه الوظيفة. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه أذكر إلى الله جلب الكاذب وعجز الثقة. أذكر إلى الله جلب الكاذب وعجز الثقة يعني هاتين هذان الأمران المتناقضان. جلب الكاذب يعني رجل عنده جلد وقوة وصبر وكفاءة ومهارة في العمل الذي يقوم به لكنه كريم. أو يوجد شخص آخر ثقة أمين ثقيل ولا لكنه عادي لا يستطيع أن يؤدي الوظيفة. فإذا اجتمعت هاتان الفرقتان القوة والأمانة فهذا هو الذي ينبغي الاستنتاج به المحصول عنه. كثير من الوظائف الآن نجد المشاكل كلها تنشأ من أحد هذين الأمرين إما واحد متدين وعنده ورع وسحر وكذا وكذا لكن كفاءته ضعيفة. وإما نجد شخص عنده جلد ومهارة وقوة على العمل لكنه غير أمين لا يتكلم. فمن غفر بشخص يجتمع فيه هاتان الخطتان فقد غفر بمراده لأن به لا يقدر ذلك إن خير من استجابة القوي الأمين. ويوسف عليه السلام قال اجعلني على قبائل الأرض إني حفيظ عليم. وقال تبارك وتعالى أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي قوة والأبصار نفس الشيء. فهذا هو الذي يجري البحث عنه. لكن في مثل هذا السؤال يحتاج الامر الى نوع من الموازنه لندرك من يجتمع فيه الخطتان. والرسول عليه السلام قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي في كل معارفه البدنيه والعلميه والكفاءه والمهاره والورع والامانه وغير ذلك. المؤمن الصغير خير واحب الى الله من المؤمن العظيم وفي كل خير. احرص على ما ينفع. لذلك العلماء يوزنون يعني احيانا في استعماء الموظفين او العاملين في بعض الولايات يحتاج الامام او الحاكم الى المسؤول الى نوع من الموازنه. لو وجدت قويه الامام هذا هو اعظم مطلوب. لكن في الغالب ما يجتمع الصفة خليل جدا أن يجتمع فيجتمع لخلية الصفتان. فمثلا هي كانت هناك ولاية جهاد في سبيل الله واحد قوي جدا وخبير وسلاح وذو نكاية شديدة في الأعداء لكنه ليس بجانب الأمانة أو التدين أو كذا ليس بالدرجة المطلوبة. لكنه في هذه الحالة يقدم من؟ يقدم هذا على الأمين أو الثقة الذي لا يحسن لكاية الأعداء لأن هذا يحقق غرض الولاية أكثر من غيره. مثلا ولاية الزكاة يوجد واحد قوي أو واحد مثلا ضعيف عن العضلات ولا قوي لكنه أمين هذه الوظيفة لا تحتاج أكثر إلى طبعا لو وجد الإسلام فهذا عظيم لكن إذا لم يوجد وكان لابد من الخيار إلا تاجر جلد وإلا عابد ثقة. ففي هذه الحالة يختار غير الثقة لأنه لازم الزكاة تحتاج إلى أمانة أكثر. تحتاج جهد عضلي أو كذا، لكن تحتاج واحد قريب الخزائن مثلا الأموال وتوزيعها على الناس وكذا، تحتاج إلى أمانة. فهكذا أيضا المسألة مش دي. فيمكن أن يتوسع في بعض الأمور في موضوع اختلاط يعني الأمانة، ويرجع إليه المصلحات في سبيل إن أنا مستعين بهذه الوظيفة. والعكس كما قال إحداهما يا أبت التأويل إن خير من استأجرت القوي الأمين، يقول المصلحين وقولها إن خير من استأجرت القوي الأمين كلام حكيم جامح لا يزاد عليه، لأنه إذا اجتمع الفتان الخصلتان أعلى الفتان والإعلام في القائل الأمر فقد فرغ باله وتم مراده. وقد استغلت بإرسال هذا الكلام الذي سياقه سياق المثل والحكمة أن تقول التأجير لقوته وأمانته، لكن هذا في التأجير إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال ابن ناصر وهو أيضا أدلل في نفس النساء للزجاج من المدح الخاص، بحق المرأة أفضل لها أن يكون مدح عام إن خير من استأجرت القوي أن تقول إنه هو قوي الأمين، هذا أفضل من النساء. وأبقى للحكمة وخصوصا إن كانت فهمة أن غضب أبيها عليه السلام أن يزوجها منه، بالذات إذا كانت فهمت أن أباها يقتل ذلك أن يزوجها منه، ربما تكون المرأة فقيرة وتعرف أن هذا رجل أجنبي وأبوها شيخ كبير لا يتحرك، فإذا أتى هذا الشخص وتعرف تفهم أبيه ويرعبه ويعني قيمة إيمانه، فلا يمكن أن يرضى بوجود رجل أجنبي معهما في البلد، فلن يكون هذا المخرج الا ان يجوزها يعني احدى سيد الكون من موسى عليه السلام. فربما اذا كانت هي سهله يكون افضل وافضل ايضا ان تعرض وان الا تنجحه بصيغه خاصه، يعني هذا في التاجر لم تقل انه قوي امين، لا بالذات لما يكون احتمال ما لها انما هدف من وراء هذا العرض انه يجوزه اياها فهذا ابقى الفتنه. وما أحسن ما أخذ الفاروق رضي الله تعالى عنه هذا المعنى فقال أشكو إلى الله ضعفا أمين وقيامة قوي، أشكو إلى الله ضعفا أمين وقيامة قوي. طبعا مقاييس الأمانة ومقاييس القوة ينبغي أن تنبت تنبت بحذر، لأن بعض الناس يأتي ويترك أن فلانا خدعه في المال ويأخذ في المجال والسير إلى آخره، وحوادث النصب يعني كثيرة ومعروفة. فتقول له لماذا فكرت في تغييرات أنت أنت عن هذا الحرام؟ يقول يا أخي هذا الإبن يسرق، كان له يسرق، فأنت كذا وكذا. فلابد أن نتوقع ما هي يعني مقومات الأمان من نحو الكذب الموالين. أقول هذا الكلام هو أهم من التكرار. واضح؟ رجل يعني منتحر لا يساوي رجل كاملا، رجل منتحر يساوي رجلا في وجهه صعب ليس اكثر، منتحر يعني رجل في وجهه صعب بس لا يفترض انها في كل مره يكون رجل امينا. الغالب قرار وهو مظله طبعا مظله ان يكون امينا، لكن عند التعامل حقيقي الذي فيه كلام وتحليل مسؤوليه ينبغي الحذر منها. رجل منتحي يساوي رجلا في وجهه صعب، وليس خالق ان يساوي رجلا امين، لا تقل انه الا بعد ان تحتمل به ويثبت لك بعد التحري والسؤال والشهود وكذا وكذا انه يساوي امين. كما انه ليس في كل حاله ان الرجل غير منتحي لا يكون امينا، فهذه الاشياء ينبغي ان نراعيها. والا فاذا كان الناس في القانون الوضعي يقولوا القانون لا يحمي المغفلين فأولى وأولى في شريعة الله سبحانه وتعالى. فقد لفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حتى ذلك تجاوزنا تجاوز في شريعة الأول إلى نفس ورب ذي الحسين والوسط، يعني نظام والوسط من أخ يعني نظام يعني ينزل للوسط ومرات ومرات ومرات فموضوع وانا اتكلم عن نفسي ان احب الطالب لما اعرف، لكن كلام السياق بالذات متعايزين بالوجه بمعنى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث يدعون الله فلا يستجاب له. ثلاث يدعون الله فلا يستجاب له. المقصود من الحديث الحديث رقم ان كل دعائهم لا يقبل. وانما معنى الحديث ثلاثه او ثلاثه يدعون على ثلاثه فلا يستجاب دعائهم على هؤلاء الثلاثه فقط. لكن لو دعت في خير امر اخر بعد الموضوع. لكن ثلاثه كل واحد منهم دعا على واحد معين لا تستجاب دعائهم. فذكر النبي عليه السلام هؤلاء الثلاثه قال رجل اجال ليلا ولم يشكر عليه. الزال ليلة ما يمثل عليه. يعني معنى الحديث ان اخرج رجل من رجل الزالة فوضع ثقة توجيه مع انه ليس بأهل المسكة او بقادرها بحث مجهود ربيع الغيزة لكي الاخوان. ولم يمثل عليه. لا جبتهود ولا شك جميل في الله. واضح. ثم حل موعد الزايد. طالبه بالزايد. قال له ما نفعل بالزايد. ما اخرج بالجحد الزايد. مع ان الله صلى الله تعالى أنزل من أجل حماية حق المسلم وقيامة الناس أنزل فيه أطول آية في القرآن آية الجيش في آية سورة البقرة أطول آية في القرآن كلها تدل على حماية حق المسلم إلى أكبر الناس فرضا. ومع ذلك فإن الشريعة اعتقدت الظلمات وإنت للجميل الشريعة القرآن نزل فيه أطول آية لإجراءات حماية الدين وحماية الناس وانت الذي فرطت باختياري. فلذلك اذا ظلم هذا الانسان الذي اعطيته الدين وجحد ورفض ان يعطيك اياه نفس الذنوب ولا يكلم المطايا ومت هندا فليس لك اعتذار انت البيت الداخل لانك الذي قصرت السريعه اعطيت الضوابط وانت الذي ما التكلمت. فاذا اذا دعا هذا الرجل مع انه مطلوب مع انه مطلوب لكن هذا اذا دعا على المدين لا يستجاب دعاء الرجل لان هو الذي قصر وهو الذي فرط. فطبعا يعني من سلاح الشريعه ان الايثار درجات الايثار ايثار الاخوه في الاسلام على بعضهم وعلى انفسهم هذه درجات. الناس تتفاوت بالرزق الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى بهذا الايثار. من الناس من يرزقه الله ايثارا يصل الى حد ان يؤثر بكل ماله كما فعل الله رضي الله تعالى عنه. هناك من يؤثر ببعض ماله هناك من يؤثر بجزء صغير من فضل قليل. المهم هناك ايضا جنوب الرجل وجنوبه ان لا يستطيع ان يستغني عن ماله ويريد ان يحافظ عليه لكن يستطيع ان يستغني عنه فتره مؤقته لذلك يعطيه حتى تخرج لقمتك فتره زمنيه معينه بعدها هو محتاج بهذا المال او يريده هذا حق. فهذا درجات وانت تختار منها وهو يلزمه ذلك. فاذا الناس حافظوا على هذه الاخلاق وادوا الامانات وعادوا الدين في اجله وفي محله طبعا حينئذ سوف يفتح هذا النجم الخير يستمر مفتوحا ويصرف فيه في بلاد الناس. لكن الواحد كل ما يخرج يدخل الفرح كل ما يخرج الواحد يدخل. انا اعرف من للاسف الشديد رجلا من الممثلين انتهى به الامر الى المنحرف والله لا يسر ولا احدا ابدا. طبعا هذا خطا هو المحروم ان يرتد عن نفسه هذا الباب في الابواب الكبرى لكن المطلوب منه ان يتحرى في أخذ احتياطات كافية لعادة هذا الزين مدام أرغب فيه. في نفس الوقت إذا كان الشخص مؤثرا ولا يقصد أنه يتأخر عليه هو مطلوب أيضا وإن كان في عسرة فناظرة إلى ميقات صراحة والترغيب في أن الله سوف يعفو عنه كما يعفو عن الناس. لكن لا يلزم الشخص بذلك. فكل هذه يعني احتياطات طاعتها السريعة من أجل أن الناس يتعاملون بالمعروف فيما بينهم. فيجد الذي يريد قرضا حسنا ينمو من الأبناء من يوافق على قرضه وتكريم مسدد. ولا تأثير بقى الأسئلة اللي يريد أن يتصرف للبنك بفائدة بدوية أو يذهب لواحد فينا من البرازيل ثم هو يعطيه 10 جنيه أو 15 جنيه هذا الكلام واضح. فيعني هذا من بعيد للبنك المراعي. فهذا إذا دعا عليه لا يستجاب له لم يجد قصر وقصر والشريعة لا تحمي أيضا المغفلين. الثاني رجل آتى سفيها مالا والله سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. يعني المال المفروض انه يصبر على السفيه ولا يمثل للمال وانت تعرف انه سفيه ومع ذلك نستنسه من المال فماذا يحصل؟ ما كان متوقعا انه سيلجمه ثغر بدر سوف يرتب هذا المال ويستعمله في أقل في وقت يسير جدا. فيأتي ويعاتبه ويريد أن يحاسبه على تسديد هذا المال. فإذا دعا عليه لا يستجب له. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ولا تنسي اتفاهاتكم والتي التي جعل الله لكم فيها. فأنت الذي خلق إذا دعا عليه لا يستجب له. الثالث نعم ورجل كان تحت امرأة سيئة الخلق فلن يقم بحال. رجل تحت امرأة زوجة سيئة الخلق خلقا سيئا فلن يقم بحال. وإنما أمسكها مع أن الطلاق في هذه الحالة مباح وله أن يقم بحال. فهو الذي أمسكها لسبب أو لآخر. فيذاع عليها لا يستجاب دعاؤه عليها. طبعا ليس معنى هذا ان من كانت امرأته سوء خلق انه يسارع الى الطلاق، لا لا يمكن الحديث هكذا ابدا. والا هو فقط حديث يمنعه من الدعاء عليه، لكن الشريعه نزلته الى الصبر عليها. فان كرهت مهمة فعسى ان تكرهوا شيئا ويدع الله فيه خيرا كثيرا. لكن هو سياق الحديث المقصود به يمنعه من الدعاء عليه، فاذا دعا عليها لم يستجب دعاءه. لماذا؟ عصمه الزواج في يده هو يستطيع ان يهدئه وهي يمسكها بإرادتها. فما دمت تمسكها بإرادتها تعبدا أو تقربا أو حبا لها أو وفاء لها أو غير ذلك لا حرج في ذلك، كان هذا هو المقصود. لكن لا تدعو عليه لأن سيد العنف لا يستجاب دعاءك عليه. ثالث من الكلام أنه لا بد من الحضر حتى في هذا الزمان اشترقت فيه الأمور وقلت الألام جدا وخفت الألام عند الناس. فينبغي أن يتصدع الإنسان في أن يتعامل مع أحد دون أن يخبره ويعتبره بالأشياء الذي على حد سريع يسأل عنه إيرانا، يسأل عنه من يعني من تبع فرعه أو سافر معه، يسافر معه، من تعامل معه بالمال، لأن المال يحكم حقيقة المال. فالذي يسأل فيه سيحتكم سرقانه ويخرج أموالك. فالمال بالذات المال يعني يؤمن من حقيقة أخلاق الإنسان. فذلك السفر يعاتبه في السفر او يسال عنه من عاتبه في السفر، لان السفر سمي سفرا لانه يفسد عن اخلاق الانسان. لان في الاقامه طبعا السفر الطويل من سفر سياره ساعتين يروح يوصل فيه لجده ويساعد في السفر معاه، لا السفر اللي هو بيسبب الزجر في الانسان والسفر الطويل كما كان فيما مضى، لان يكشف عن حقيقه اخلاق السفر. الانسان اللي كنت تقابله مقابلة حاضرة لمدة دقائق معدودات كل يوم أو كل أسبوع لا تكفي لتكفي ذلك عن أخلاقهم، لأن يدخل أن يتكلم يدخل أن يتكلم خلقا ليس وليتجمل بما ليس من خلق ويكفر على نفسه، لكن سفر فيه سفر وفيه مسفر وفيه هو لا يوجد حقيقة أخلاق الإنسان، خاصة حيث لا رقيب عليه من المجتمع. مفيش حد يعرفه في هذه البلد و يوم حقيقة أخلاقه وحقيقة تدينه وحقيقة سلوكه في السفر بالذات. فلذلك يسأل عن من آثره في السفر، كيف كانت أخلاقه، كيف كذا وكذا. فلابد من التحري الدقيق عند قبل وصف الإنسان بأنه أمين، فليكن الإنسان واثقا من قاعدة قاعدها أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حين قال: ما قال أمير قط ولكن كل غير أمير فقال. الأمين الذي فعلا هو أمين لا يمكن أن يكون ما قال أمين قط، لكن المشكلة ولكن ائتمن غير أمين فطاع. المشكلة دائما التي تضع الثقة في غير موضعها نتيجة التفريط في البحث والتحري والسؤال، فتضع ثقتك ثم تشوف ضمك بذلك في الواقع المريض، فيداك أوكتا وفيك نفع ونفسك نوم ولا تلد المطايا ومبتلا فليس لك اعتبار. الشريعه ضبطت لك هذه الامور وحرمتك على تحريها والاحتياط السبيل لها. يقول الناصر: وما احسن ما اخذ الفاروق هذا المعنى فقال: اشكر الى الله ضعف الامين وخيانه القوي. ففي مضمون الكفايه قرار الله تعالى ان يلتفه بمن جمع الوصفين فكان قويا امينا يستعين به على ما كان بطلبه رضي الله عنه. قال: اني اريد ان انصحك احدى بنتي هاتين على ان تاجرني ثمانيه حجج. قال: اني اريد لقدرتك وامانتك واتصافك بالقوه والامانه. طبعا القوه والامانه بما على اي اساس كانت المراه لها بالقوه؟ القوه طبعا القوه لانه يعني ايه قوته في سقف الايه المنفيه او رفع السقف مثلا او شيء من هذا. رأت ما ظهرت منه قوة وكان موسى عليه السلام شديد القوة عليه عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قوة الأمانة. رأت أكيد رأت يهز بصره رأت يفعل كذا وكذا من الأخلاق التي كشفت عن أنا النبي كما قال صاحبة السلم ليدوس وإنسان إن مراك من المسلمين إن مراك من المسلمين هذه ملاحظة ومراقبة ومشاهدة عاش له بالسجن فحسب انه من المسلمين لم يرى راي من اخلاقه ويعني دينه وامانته. قال مني اريد بقوته وامانته ما يقوي الموده ويجد بالسرور وهو التدين ان انجحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانيه حجج يعني على ان تكون اجيري لرعي المواشي باجرتي على ابنتي هي مهرها عليه. يعني المهر الذي تبذله مقابل هذا التجهيز هو ايه؟ ان تكون اجيرا لي ترعى المراجع باجرتي على ابنتي هي مهرها عليك ثمانيه سنين لمده ثمانيه سنين. فاذا اتممت عشرا فمن علمك يعني فهو من علمك ومن طريق التفضل. لو جعلتها عشر سنوات فيكون هذا تفضل منك عليه. وما اريد ان اشق عليه بان اجبك اتم الاجرين واجبه عليه فهو عشر سنوات ستجدني ان شاء الله من الصالحين في حسن المعامله ومن الجانب والوفاء بالعهد. طبعا هنا نلاحظ قول هذا الرجل الصالح الذي يريد ان ينجحك طبعا لم يصح انه صعيب لم يصح انه صعيب كما هو مسلم لا هو رجل صالح يريد ان ينجحك تزوجك فهذا إشارة إلى تراث الوليد في النكاح وأنه لا زواج إلا بوليد إن يريد أن أنكحك يعني أزوجك الوليد هو الذي يلي عقد النكاح ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن التي تزوج نفسها هي الزانية فقال لا نكاح إلا بوليد وقال أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل نعم. طبعا يحصل احيانا في عقود الزواج من جهل الناس في هذا الامر مثلا الوزير بالنسبه للعيله مثلا الخمسه طيب الخمسه يجي يزوجها ويحط البنت دون توصيف لها ويتولى زوجها الصالح لا لا اخر غلط يعني الصالح ليس من العقبه الولاء انما تكون في ايه؟ في العقبه من جهه الاب الاب او الاخ او الابن او الجد الأب وهكذا. أما إذا أود العم أو العم أو ابن العم حسب الترتيب المعروف في الميراث. لكن يتزوجها واحد من جهة كلها بدون توكيل من الولي الشرعي هذا غير صحيح. واضح؟ فينبغي الاهتمام بهذا الأمر أمر عام. كذلك الأخ الذي يتزوج أبوه يزوجه هو أبوه وليه مش وليه هو بيوكل الأله فالمفروض هو يوكل الأله يعني ينطق بالتوكيل يقول وكلتك في تجهيز فلان وأبو الأم قبل لكن كده من غير كلام وغير التوكيل وأبوه يزوجه هو مش وليه يعني أبوه مش وليه له المرأة هي بتكون لها ولي لكن الزوج إنسان كامل الأهلية هو الذي يلي أمر تزويج نفسه فأي كفاءة ذلك ولكن الإنسان أو الآخر ممكن يوكل أباه مثلا فالتوكيل يكون بالأخ والكلب ده أبي زوجة لفلان وأبوه يرد يقوله قليل يعني هذه الاشياء اللي اقولها يعني تنبيه لان بتحصل منها او بالجهل بها امور يعني طبيعه فاذا اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اتبقى عليه فتجدني ان شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك يعني ذاك الذي عاهدتني عليه لا نخرج عنه جميعا ذلك بيني وبينك يعني سوف نلتزم به فيما بيننا ولا نخرج عن هذا الاتفاق. قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان عليك أي من أجلي قضيت يعني أثمان ثمان سنوات أو عشر سنوات فلا عدوان علي يعني بطلب الزيادة على ثمان أو الخروج بالأهل قبل عشر. والله على ما نقول وكيل أي شاهد وخفي تكتفي الليلة من هذا القدر أقول قولي هذا

لا يعد منقطعا، لان هذا الخوف جلد الخوف الانسان من النار او من التبع او من كذا وكذا مما يضره، فهذا لا يقلق في تمام الانسان، فهذا الخوف خوف فطري او طبيعي. وان الاعقاب فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبر، كانها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يعني لم يرجع، يا موسى ناداه الله سبحانه وتعالى اقبل ولا تخف انك من الآلمين، يعني من المقاوم. اطلق يدك في جيبك اي ادخلها فيه، والجيب هو فتح الصف، اطلق يدك في جيبك اي ادخلها في جيبك، تخرج بيضاء من غير سوء اي من غير عيب، واضمم اليك جناحك من الرهب، واضمم اليك جناحك من يدك من الرهب اي من الخوف، قرئ بفتحتين من الرهب وضمتين من الرهب، وفتح وسكون من الرهب وضم وسكون من الرهب. قال ابن اسلم وابن جرير واضمم اليك جناحك من الرهب اي مما حصل لك من خوفك من الحيه، يعني اذا وجدت هذا الخوف من الحيه حينئذ اضمم يدك واضمم اليك جناحك من الرهب من هذا الخوف، يعني يزل عنك ذلك الخوف. قال ابن كثير والظاهر ان المراد اعم من هذا، يعني ليس فقط عند الخوف من الحيه او من العصا اذا انقلب الحيه، وانما المراد اعم من هذا يقول ابن كثير، وهو انه امر عليه السلام اذا خاف من شيء ان يضم اليه يده، فاذا فعل ذلك ذهب عنه ما يرده من الخوف. واضمم اليك جناحك من الرهب ليس فقط هذه الواقعه، لان ولى وخاف من العطاء اذا انقلبت حيه، فناداه الله اضمم اليك جناحك من الرهب، يعني بسبب هذا الخوف يزل عنك ذلك، يعني الخوف من الحيه او من العطاء اذا انقلبت حيه. الكثير يرجح ان المراد العموم، من اي رهب اي نوع من الخوف يطرا عليك اضمم يدك الى جناحك يذهب عنك هذا الخوف. وربما اذا استعمل احد ذلك على سبيل الابتلاء فوضع يده على فؤاده فانه يزول عنه ما يجد ما يجد او يخف ان شاء الله تعالى قضيه ثقه، يعني لعل هذا بناء على قول مجاهد رحمه الله تعالى كل من فجع فضم جناحه اليه ذهب عنه الفزع. كل من وضع عدد بعض الناس اذا خاف يضع يده على قلبه، بالعكس هذا تعبير في العاميه يقول لما توقعت كذا وضعت يدي على قلبه، يعني ايه من الخوف من ان يكون هذا فيه فزع. يعني اذا فعل ذلك احد بنيه اقتداء بموت عليه السلام فلا حرج، ولعله فعلا يكون له تاثير في تسكين الخوف ان يضع يده بهذه النية على قلبه. فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين. فذلك اشاره الى العطاء واليد، فذلك اي العطاء واليد برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين. قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون، وابي هارون هو افصح مني لسانا، يعني فيكون احسن بيانا، ولا يتحمل ذلك ما لم يكلف بمثل ما كلفت به، فارسله معي يريد ان يصدقني. ما شفع احد في احد شفاعه افضل من شفاعه موسى عليه السلام في اخيه، وذلك ان بشفاعه موسى عليه السلام في اخيه بوأه الله سبحانه وتعالى اشرق المقامات ومقام الرساله، النبوه والرساله، فارسل هارون عليه السلام بشفاعه موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. واخي هارون هو افصح مني لسانا، فهي انه افصح لسانا يكون احسن بيانا، ولم يتحمل هذا التكليف الا هذا الامر الا اذا كلف به من قبل الله سبحانه وتعالى. فارسله معي ردءا يصدقني، ردءا معينا يصدقني، يعني لما صاف قلبي، يصدقني لما صاف قلبي. هنا قراءتان، فارسله معي ردءا يصدقني، يعني على فكره انها حال يعني يأتي معي يصدقني ويصدقني قراءة أخرى فأرسله معي يريد أن يصدقني بتكثير خاص فأرسله معي يريد أن يصدقني يعني إن أرسلته معي يريد أن يصدقني فرعون